حديث صد شست شش عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خد جرازي بتن ياغوتي كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من آوى جنابته بحسماني آوى شهوته الشيش الجلك پیغمبري صلاة خده لبن آوى ما پیبا أف آوى شهوته مشيش فيخرج إلى الصلاة پیغمبري خده صلاة خده سلم دا در كبتن بون ذيجي وإن بقع الماء في ثوبه هش قميت آوه أبجلك توي بابون.